ذكر رحمة ربك ذكر رحمة ربك عبده زكريا الله يا أهل القرآن بارك الله فيك.

داود. نعم قال كذلك قال ربك قبل سميا قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيي يا رب يا رب لم نجعل له من قبل سميا يا قال رب

سبحوا بكرة وعشيا. الله الله الله الله الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وكان تقيا وبرا بوالديه. وكان تقيا وبرا بوالديه. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام قالت أنى يكون بغيا قال كذلك قال كذلك ورحمة منا وكان أمرا مقضيا واذكر في الكتاب مريم ولنجعله آية منا وكان أمرا مقضيا. واذكر في الكتاب مريم بغيا قال كذلك فأجاء أهل المخاض يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاء قال هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى قد جعل ربك تحتك سريا. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال إني الله. أزاد آمن برب الدرايا. بس عليك.